Thank you. الصعيلة الفل والأرض عمل سواه يا سلام عليهم لما يصبح جميل ويتعيش في أوان سلام عليهم لما محاسن يا سلام الكل وين الفن وين حبيبي.